القاهرة تقدم الإبداع رحلة بلا حدود، والمبدعون هم قادة الطريق. صدى الإبداع، صدى الإبداع. سهرة خاصة مع المخرجة أميرة الدسوقي، تحاورها نهى بصيلة. هنا القاهرة، هذه الشارع التي أعلنت عن مولد الإذاعة المصرية، قد انطلقت مدوية عبر أثير شبكة البرنامج العام التي كانت أول محطة إذاعية خرج من رحمها المحطات الإذاعية، ليصبح الاحتفال بمولد الإذاعة المصرية هو في حد ذاته احتفالا وعرفانا بشبكة البرنامج العام التي أطلقت شارة البداية هنا القاهرة. وإذ تحتفل الإذاعة المصرية بعيدها 91، كان لشبكة البرنامج العام تفاعلا ومشاركة في هذا العرس الاحتفالي بتقديم أحد المخرجين العاملين بها، والذي حمل على عاتقه مسؤولية الإخراج كأحد صناع الدراما الإذاعية. تحتفل معنا اليوم المخرجة أميرة الدسوقي عبد الكريم، المخرج بشبكة البرنامج العام، من خلال تقديم لمحات ومحطات في مشوارها الفني. أميرة أهلا بيكي. أهلا بيكي وأهلا بكل المستمعين، وبرحب بكل مستمعين البرنامج العام، وكل سنة والبرنامج العام والإذاعة المصرية بخير وسعادة إن شاء الله. أميرة، بدأتي بالبرامج الخاصة، كان أول مشوارك خالص برامج الخاصة، قمتي بإخراج حلقات قصة مدينة، عمل جيد جميل، كلمينا عنه. قصة مدينة بيتكلم عن قصة المدن المصرية بدأت ازاي، زي مثلا بورسعيد الأهلية، كان من اهم البرامج اللي كانت بشكل سيمي دراما، وكمان كان في برنامج قصة مكان بيتكلم عن اهم الاماكن على مستوى الجمهورية، زي دار ابن لقمان وحي العجوزة ومسجد ابن طولون وزيزينيا. قصة مكان، تأليف أحمد القصبي، إخراج أميرة الدسوقي. زيزينيا، أشكرك أشكرك يا عزيزي شارل، لولا مساعدتك لي ما حصلت على الجنسية الفرنسية أبدا، إلى جانب جنسيتي اليونانية. أنت تستحقها يا صديق ستيفان، فأنت رجل طموح طموح، وتجيد تقدير الأمور جيدا، خصوصا من الناحية المادية. صديقي شارل، شرف لي صداقتك يا قنصل فرنسا هنا في مصر، أما أنا فمجرد رجل أعمال يوناني اسمه الكونت ستيفان زيزينيا. سابقا يوناني سابقا، لا تنسى جنسيتك الجديدة. والآن هل ستنتقل إلى القاهرة أم ستظل هنا في الإسكندرية؟ كيف أرحل من هنا؟ لقد وقعت في غرام الإسكندرية منذ أن وطئت قدمي أرضها. أمرك غريب سيد الكونت زيزينيا، أنت تتمتع بعلاقة طيبة مع محمد علي باشا ولمصر. توقعت أن تستفيد من هذه العلاقة في أعمالك وتجارتك. هنا توجد الكثير من الأراضي التي تصلح لتكون أحياء سكنية جديدة، كما أن الإسكندرية يأتي إلى مينائها العديد من السفن من كل دول العالم. منذ زمن بعيد يا صديق ستيفان، والسفن كلها تأتي من كل دول العالم بالبضائع وبالمسافرين. ولكنني أعد خطة أستفيد بها من وراء هذا الميناء، ولكن دعني الآن، فلدي موعد مع أحد أفراد عائلة أبي شال. أعرف تلك العائلة البدوية، لديها الكثير من الأراضي خاصة في منطقة الرمل. نعم، ولكنها زيارة ودية يا صديقي. إلى اللقاء يا صديقي. إلى اللقاء. يبدو أنها صفقة جديدة من صفقاتك أيها المليونير اليوناني. المال يعرف طريقه إليك جيدا وبكل الوسائل. كان من أعمالك في مجال الإخراج الدرامي، قمت بإخراج سباعية أم المماليك. كلمينا على كواليس هذا العمل. كانت بتدور احداث سباعية ام المماليك في الفترة اللي كانت فيها مصر تحت حكم العثمانيين، وكانت بتقوم بدور السيدة عائشة قادن سيدة المسرح العربي سميحة ايوب، وكان بيشاركها في البطولة الفنان الجميل احمد ماهر والفنانة لقاء سويدان والفنان مفيد عاشور والفنان القدير خالد الذهبي. ولن يقف أمام طموحك أحد. نحن من سنقاتل ونقتل كي ينعم هو. لا أريد أن أموت، أنا أم المماليك. نحن أدرى بشؤوننا. خذ كل ما طلبته، يجب أن تنفذ الأمر. دعي هذا لي الثمن. وعدني بإمارة الصعيد ونكت عهدا. سيدي الرحمة، مزحت راية المماليك. لهذا تخرج من مصر بابنك ونسائك يوما يذكر في سير الأولين. بر مصر كله سيكون تحت إمرة المماليك وحده. سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والنجم أحمد ماهر في سباعية أم المماليك. بطولة سناء شافع، لقاء سودان، عادل هاشم، خالد الذهبي ومفيد عاشور. أم المماليك، تأليف أحمد درويش، إخراج أمير الدسوق. من موت إلى موت تنقلق الحياة يا نفيسة. أهو عرش أم جنازة؟ هو قصر أسكنه أم قبر أرقد فيه؟ ما أقسى ألا يختار الإنسان شيئا، ألا يستطيع من قدره تبديله. نفيسة سيدتي، أنت الآن على أعتاب عالم جديد، عالم صنعته لك بيدي هاتين، فلتذكري دائما فضلي. فلولا السيدة عائشة قادن، أنا أم المماليك، لكنت في بيت تاجر أو صانع في بابل أو دمشق أو أي بقعة تبعد عن المحروسة كما أرادت شفيقة خانون. سامحها الله يا سيدتي وغفر لها. ليغفر الله لها، فهو الغفور الرحيم. أما أنت وأنا فهل نغفر لها؟ سيدتي أنا. أنت ابنتي التي لم ألدها، ويجب أن تكوني دائما في صفي. طوع أمرك ورهن إشارتك. علي جني زوجي، أريده أن يكون خاتما في إصبعك، لا يقطع أمرا إلا بمشورتك. علي جني، إنه رجل يا نفيسة، فهل يملك الرجل من أمر نفسه شيئا أمام امرأة جميلة مثلك؟ امرأة لا تعيها الحيلة في السيطرة عليه. كان ليكي برضو يا أميرة في الإخراج الدرامي للمسلسلات، يعني مسلسل تاريخي بعنوان أبناء العزيز، كانت بطولة لمين في هذا العمل؟ مسلسل أبناء العزيز ده كان محبب لقلبي جدا، لأنه كان بيتكلم عن شخصية الحاكم بأمر الله. يعني حاجة من الحاجات اللي الناس عارفة عنه أنه هو منع الملوكية، وهو ده شيء مش صحيح. هو كان بطولة محمد رياض والفنانة سوسن بدر ولقاء سويدان والفنان السوري باسم يخور، وكان مسلسل من المسلسلات اللي اتكلمت عن حقائق في الفترة دي حقيقية، كانت الناس كتير قوي متعرفش حاجة عنها. مهم جدا برضو ان احنا فعلا نصحح الاخطاء التاريخية الشائعة. بالظبط. فلما يبقى فيه مسلسل بيعالج هذا طبعا ده شيء جيد جدا. النجم محمد رياض، النجمة سوسن بدر، ولأول مرة بالإذاعة باسم يخور. أبناء العزيز، أبناء العزيز، بطولة أحمد صيام، فايق عزب، مفيدة عاشور، لقاء سيدان. أنا المراجعة اللغوية شحات العرابي. أشعار سعد القلاعي، غناء محمد محمد. قلوف تجر قلوف وصفوف وراها صفوف، قلوف تجر قلوف وصفوف وراها صفوف، عالباب تدق الكفوف ومفتحي بابك. أبناء العزيز، فتحت بابك لهم وتلموا في رحابك، عربة ومملوك لغاز ملي وتابك. قلوف تجر قلوف اللي سدى في المحبة جوه قلبك، اللي سدى في المحبة جوه قلبك، الخاين الكذاب راح واتنسى وتساء، راح واتنسى يا صبرا يا اللي لم نفدلك صبر، يا صبرا يا اللي لم نفدلك صبر، انت اللي بقيا، انت اللي بقيا، انت اللي بقيا يا مصر. أبناء العزيز، التأليف محمد أبو النصر، الإخراج أميرة الدسوقي. انت اللي بقيا يا مصر. أراك ضائقا بنفسك حزينا، وكان لك أن تفرح لانتصار جيشنا على أبي ركوة وعودته سالما إلينا. لقد عفوت عن ابن دواس، فربما شعرت أختي ست الملك بدماء القربة التي تجري في عروقها. أعلم أنه من شيعة أمها، وأعلم أنك فعلت ذلك حتى يعود الصفاء بينكما، وإن كان قلبها حجرا أصم. الحجر يتشقق ويخرج منه الماء يا ليلى. أين ولدي؟ أين علي؟ ها هو علي، تقدم تقدم يا ولي العهد، تقدم. نعم يا أبي. أوحشتني يا علي، أوحشتني. كيف تحكم بين الناس بعد يا ولدي؟ ضحكتك هذه خير جواب يا ولدي، وتذكر هذه الدار قد سكنها أبي ومن قبله جدي، وستسكنها أنت من بعدي إن شاء الله. ما بك يا زوجي الخليفة؟ أرى القدر والهم على وجهك. لعله النجم المشؤوم الذي يعلو سمائي إلي بابن مسكين حتى نذهب إلى المرصد يا ليلى. أنت واهم يا ابن دواس، فما عفى أخي عنكم مثلما تظنون، وهو يتحين الفرصة للخلاص من رؤوسكم. وما أراك أقرب إليه من ابن عمه الأمير عبد الله الذي أراد أن يقتله بيد صالح بن مرداس في الشام لولا أن هرب دون أن أعلم له طريقا. فما ترينه هو الحق أيتها الأميرة المفلسة. جن أخي. نعم لقد جن أخي، وأولى ولاية العهد لابن عمه عبد الرحيم بن إلياس بدلا من ولده علي، وجاء بغرائب الأمور يا شيخ كتامة. هذا حق يا مولاتي الأميرة، وإني أخاف أن يتكالب علينا المتكالبون فيقتلوه ويقتلونا معه وتنتهي دولة الفاطميين إلى الأبد. فما الرأي يا مولاتي؟ أن نقتله. أن نقتله؟ نعم، حتى نستريح منه يا ابن دواس. ومن سيخلفه قد هرب الأمير عبد الله؟ من يا مولاتي؟ بنفسي سأضع ولده الطفل علي. من المناسبات اللي احنا عملنا فيها السهرة دي، وكانت بطولة الكوكبة من الفنانين. للأوطان رجال يبذلون الغالي والنفيس من أجل الذود عن الوطن، يسجلون بأسمائهم بأحرف من نور صفحات المجد والفخار، لا تعرف قلوبهم الخوف ولا عيونهم النوم. نحتفي بذكرى نصرهم للوطن كل عام، إنها ذكرى خالدة خلود الوطن. أجل إن ذا يوم لمن يبتدي مصر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أجل إن ذا يوم لمن يبتدي مصر. يوم الوفاء. فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. يوم الوفاء، ملحمة بطولية يكتبها محمد عبد السميع أبو النصر. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها ونبذل فيه الصبر والمهد والعطر. يوم الوفاء، يرويها وفاء زكريا إسماعيل ودار. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها ونبذل فيه الصبر والمهد والعمر. يوم الوفاء، إخراج أميرة دسوقي. سلاما شبابا دين في كل موقف على الدهر يجني المجد بالنيل والفخر. وتنفجر معدات الحفر وتتطاير أجساد جنود الإنجليز، من بينهم جسد سلمى الذي لم يبق منه سوى وجه مبتسم مستبشر بالنصر القريب. وينكشف المستور ويعلم إكسهام بمساعدة البوليس المصري للفدائيين، فيتجه بآلياته العسكرية من مدافع ودبابات وأسلحة ويحاصر مبنى محافظة الإسماعيلية. وقد تحصن جنود البوليس بداخله وبينهم قادتهم وضباطهم يدافعون عن كرامتهم بأسلحة بسيطة لا حول لها ولا قوة أمام الترسانة العسكرية الإنجليزية. واستسلم رافعين ايدين، هذا انذار اخير. مش هنستسلم حتى انا حتى اخر طلقه واخر جند مصري. مش هنستسلم. الشهداء كتير يا مصطفى والذخيره خمسه. حد يتصل بالوزاره بسرعه يجيبوا لنا المدد بسرعه. فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية قال لي نستمر في المقاومة. الذخيرة خلصت. هحاول اتصل بأي حد وهيقولنا ازاي ويدخلوا ازاي والانجليز محاصرنا. اسعاف، اطلبوا لنا الاسعاف. لما احضر لكم اسعاف اخرجوا رافعين ايدين. قوانين الحرب بتلزمكم تجيبوا لنا الاسعاف. فين المباشا احمد؟ عمل ايه؟

رسول الإنسانية. محمد منبع الأنوار والرحمة، محمد مشبع الإشراق والحكمة، محمد منبع الأنوار والرحمة، محمد مشبع الإشراق والحكمة. رسول الإنسانية، بطولة أشرف عبد الغفور، أحمد ماهر، محمود الحديني، خالد الزهري. محمد منبع الأنوار والرحمة، محمد مشبع الإشراق والحكمة. صورة غنائية يرويها لكم نادية مبروك، دكتور حسن مدني، إسماعيل دويدار. رسول الإنسانية، موسيقى وألحان أحمد الدمنهوري، توزيع أحمد عبد الشافي، غناء رحاب مطاوع، ياسر سليمان، نهاد فتحي، سماح إسماعيل، أحمد عفت. محمد منبع الأنوار والرحمة، محمد مشبع الإشراق والحكمة. رسول الإنسانية، دراما وأشعار السيد حسن، إخراج أمير الدسوقي. محمد منبع الأنوار والرحمة، محمد مشبع الإشراق والحكمة، محمد منبع الأنوار والرحمة، محمد مشبع الإشراق والحكمة. الرحمة فينا تتجدد في ليلة ميلاد محمد، الحق يجدد طلعته، والبر يردد هتفته، والحكمة بالحكمة تشهد في ليلة ميلاد محمد. ما أنبل أنوار الذكرى، أنوار رائقة تترى، تلقي بالروح وضاءتها، تدعو للأرض براءتها، فتسبح في اليوم الأمجد في ليلة ميلاد محمد. في مكة في الساح الرحبة، رجل يستند إلى الكعبة، الروح تحلق هائمة، والعين تحدق ساهمة، أنفاس حرة تتردد في ليلة ميلاد محمد. انظر يا مغيرة، أليس هذا عبد المطلب ابن هاشم؟ بلى أبا العاص، إنه هو، وهو لا يكاد يغادر الكعبة، لقد كان طوال عمره متيما بها، لكنه منذ حادثة الفيل صار أكثر اقترابا منها والتصاقا بها. يومها قال لأبرهة في ثقة محيرة: للبيت رب يحميه. وكأنه كان يقرأ من كتاب، فما إن تقدم أبرهة بفيله وجيشه قاصدا هدم البيت، حتى تهاوت عليهم سحب الحجارة التي فتكت بهم جميعا. أصدقائي وصديقاتي، لهنا نكون وصلنا لختام سهرتنا النهاردة، على وعد اننا نستكمل مع بعض هذا اللقاء في نفس هذا الموعد للاسبوع المقبل ان شاء الله، مع ذكريات اخرى واعمال متميزه للزميله المخرجه اميره الدسوقي. كنتم مع صدى الابداع. صدى الابداع. صدى الابداع. سهرة إذاعية مع المخرجة أميرة الدسوقي، حاورتها نهى بصيلة.